تلك المسحة التي تدل على العصر الفرعوني في الملابس وأغطية الرأس وآلات الحرب والخيول، وأيضا في المعابد التي كانوا يقيمون فيها شعائرهم والتي شهدت سجالا بين موسى وفرعون. كل هذه اللوحات أصدقائنا ليبقى هذا اليوم مخلدا على مر التاريخ، ليس فقط باللوحات لكن بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بصيامه لذلك اليوم، تشريفا لذلك اليوم الذي نجى الله فيه نبيه موسى عليه السلام قائلا لمن حوله: نحن أولى بموسى. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم، كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم، عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان غيري.